حصريا على موقع مارانا.com. عازف أور يوسف أوشا. هاتولي كنتر زخيرة وقولولي فين اللي غدر، اللي بعني غبيعه زي ما أنا قول قدر. شوف الصغيرين كبروا وكله قلبه فادر، يا بختي مامته بيه اللي انحرف وقلبه اتكسر. مش ناسي أصحابي اللي في الشدة قالولي وداع، ولا ناسي ناس خانوا اتمنولي أعيش في ضياع. بالعكس ده انا فاكر من اللي كان ومن اللي باع. طول عمر انا شاري واجباري انا بتباع. انا مولود في دنيا ولا انا مولود في جابة؟ ما انا شايف البشر ممتصة لطبع الزقابة. بنشوف الناس قصادنا طيبين مخالق جلابة. اول ما دخلت دقيقة كله بان على اصله يابا. ده حكايتي بدايتها بحب ومن اخد بايديا. بنت الاصول ساكنة في قصر وانا في حارة شعبية. علشان تكون جنبي لازم اكون من الاغنية. والله انا شريكي ونفسي تكوني جنبي. علشان اسمع كلامهم يبقى ممشي في الشمال. اسف تعبت ياما كنت نفسي امشي حلال، بس الزمن ده بيكبر في ناس ولاد اندال. الدقيقة واخداكوا ظلماكوا يا اغلى اخوان. سفينة ده اخويا ده يوم انفراجه تشوفه متغال. هتحط ضهره صديقه جوه الدقيقة حرس ظباط. وكرميزي دولة عصابات. سهران مع زميلي وبحكي له النعيب فقير. راح قال في صفقة في نص الليل تعالى يا كبير. والصفقة انا وانت ده بحديها تبقى ملياردير. وفلوس ما شاء الله بدال التانك ميت كل دير. في نص الليل هنرحل صفقة تتحول جناية. في كل محكومة تهجم ضرب نار جاي من ورايا. ده زميلي هرب وانا لاشي المكان وكل الحكاية. مترحل جوه دقيقة ربنا يوقف معايا. نزلت على جلسة واحراز انا محطوطالي. يا قاعدة انا غلطان عشان مرضيتش انا بحالي. ده حكم عليا بالحبسة ده يلعن امي مالي. المدة طويلة محدش من صحابي ونجالي. في سجن المديونين مترحل انا وسط الباشا. كل الميلال في قلبي الدقيقة دول قلوبهم حاجة. يا ريت زميلي بزيارة يا ناس جالي في طاقة. بس صاحبي عويل خدني وسابني يا بو غدر. بنتي ونور عيني قالت لي وداع يا اغلى حبيب. كان نفسي تبقى اهلي بس الفرق ده بينا نصيب. ده اهلي عرفوا سكيت الحرام وقالوا كده عيب. ربنا يسعدك يا حلم من غيبته كان تعذيب. بعديها بعدت لامي وقلت وحشتيني قوي. في غيابك انا بموت وقلبي ياما بينكوي. مين الاسوأ يا ناس ومن اللي شفته قلبي قوي. ليه حقي انت قلبي في نار يابا يستوي. الدقيقة واخداك وظلمك ويا اغلى اخوان. سفينة ده اخويا ده يوم انفراجه تشوفه متغاب. هتحط ضهره صديقه جوه الدقيقة حرس ظباط. ثلاثية كرداسة وكرنيزي دولة عصابات. بيغني دي سلطان كريم كريستيانو يا زعيم. يوسف وشا البابا مساك مضرب له مية تعظيم. شمس الناس في ناس في كلامه يعدي اي جحيم. محمود يحيى الادارة دارته يا ابني دي ليها تكريم. المصري وغزالة دولات رندك ملاش مسيح.